الله في سبحات الفكر، مع الله في لمحات البصر، مع الله في زفرات الحشاد، مع الله في الفرجات الأخر، مع الله في مطمئن الكرى، مع الله عند امتداد السهر، مع الله آن اجتلاء السنا ونيل الهدى والهناء الأغر، مع الله والقلب في نشوة، مع الله والنفس تشكو الضجر، مع الله في كل بؤس ونعمة، مع الله بالصبر في من صبر، مع الله في أمسي المنقضي، مع الله في غدي المنتظر، مع الله في عنفوان الصبا، مع الله في الضعف عند الكبر، مع الله قبل حياة وفيها، وما بعدها عند سكن الحفر، مع الله في فيء فردوسه، مع الله في عودنا من سقر، مع الله في نبذ ما قد نهى، مع الله بالسمع فيما أمر، مع الله بالجد من أمرنا، مع الله في جلسات السبق، مع الله في مدلهم الدجى، مع الله عند اندلاج السحر، مع الله في لألات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر، مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجري إلى مستقر، مع الله في سكنات الحياة، مع الله في حركات الحجر، مع الله والنحل يحصو الرحيق ويحمي جناه بوخز الإبر، في رفرفات الفراش تنام في الشمس مثل الدهر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر، مع الله في البحر ملح أجاج، مع الله في سلسبيل النهر، فحات الشذا، مع الله ملء ثغور الزهر، مع الله في الحقل حلو الجنان، مع الله في الروض دان الثمر، مع الله والطير تغدو خماصا وتنعم بالرزق منذ البكر، مع الله في سير وحش الفنات بهدي الغرائز تقضي الوطر، مع الله في سبر كنه الوجود وروح الحياة وسر القدر، مع الله طوعت مع الله سوف، فما من نباب ولا من وزر، مع الله ما افترقت في الورى لغاهم وألوانهم والصور، مع الله ميز أذوقهم فكل له في هواه نظر، مع الله والفيض بالقدسه ينير بصيرتنا والبصر، ويدفع أعمق إيماننا في ونعم المفر فرارا إليه ونعم المفر فرارا إليه ونعم المفر الله الله سبحان الله الله